شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن العظيم كتاب ربنا جل جلاله أنزله الله سبحانه وتعالى هدًى ونور، وأنزله الله سبحانه وتعالى فرقانًا بين الحق والباطل، وأنزله الله سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور لمن طلبه وأراده. فكتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله عز وجل لا ريب فيه. وهذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في مدة بعثته، وذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك في قوله عز وجل لنثبت به فؤادك. فكان هذا النزول المتتابع لهذا القرآن العظيم في مدة البعثة النبوية لكي يكون في ذلك تثبيت لقلبه صلى الله عليه وسلم فيما يواجه ويجد من خصومه الذين واجهوا دعوته وآذوه في بدنه وآذوه في عرضه، وأيضاً ما يجد من المشقة والتعب وهو يبذل لدين الله عز وجل. فكان نزول القرآن مفرقاً في ذلك تثبيت لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً ليكون في ذلك مراعاةً للأحداث والوقائع التي تتجدد وقد تجددت في مدة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك بيان لتلك الأحداث التي وقعت. ومعلوم أن الناس أمام هدى القرآن كما تبين من خلال استعراضنا في الدروس السابقة لصدر سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، أن الناس أمام هذا القرآن العظيم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم الذين قبلوا هدى القرآن واستجابت جوارحهم لأوامر القرآن وخضعت قلوبهم لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الصنف الأول والذين ذكرهم الله عز وجل بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا الصنف الأول وصفوا بالمتقين وبأهل الإيمان، والصنف الثاني هم الذين رفضوا هذا الهدى ولم يقبلوا الحق الذي جاء فيه وردوه وأعلنوا رده، وهؤلاء هم الذين كفروا والله عز وجل ذكرهم كصنف ثاني في مقابلة هذا الحق الذي جاء في هذا القرآن العظيم. أما الفئة الثالثة فهم أهل النفاق، وهم الذين أخذوا من أهل الإيمان بصفة وأخذوا من أهل الكفر بصفة، جمعوا بينهما، فلم يكونوا من أهل الإيمان الصادقين ولم يكونوا من أهل الكفر المعلنين بكفرهم المجاهرين بمعاندتهم، وإنما هم أعلنوا الإسلام بألسنتهم واستبطنوا الكفر بقلوبهم، فكانوا أخبث الصنفين، ولذلك جعل الله عز وجل منزلتهم في الدرك الأسفل من النار. ولما كان هذا العدو خطره عظيم، فقد جاءت الآيات مبينة وصف هذا العدو بتفصيل أكثر من التفصيل للفريق الأول والفريق الثاني، وذلك لخطورة هذا العدو الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أن المجتمع المكي، أي الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان العدو فيها واحداً وهم أهل الكفر فقط الذين أعلنوا الكفر، والفئة المؤمنة التي آمنت وصدقت. فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخاصة بعد غزوة بدر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكفر في يوم الفرقان، ذلك اليوم العظيم الذي علا فيه راية الحق وانتصر فيه أهل الحق وانخذل فيه أهل الباطل ونكست فيه رايات الباطل، بعد ذلك اليوم فإنه بدأ أمر النفاق ينشأ، عندما وجد بعض سادات الأوس والخزرج وكذلك بعض كبراء اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، وجدوا أن الأمر قد توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام، فهنا بدأوا ورأوا بحسب ما دلتهم عليه نفوسهم المريضة وعقولهم السقيمة، ظنوا أن إعلان الإسلام وإبطان الكفر أن في ذلك مصلحة لهم، فأعلنوا الإسلام بألسنتهم واستبطنوا الكفر في نفوسهم وقلوبهم. وقد ذكرنا أن هذا العدو لخطورته ذكر الله عز وجل عن حاله وتفصيلاً لأخباره ما ذكره الله سبحانه وتعالى في صدر هذه السورة، وتكلمنا عن النفاق وأنواعه وعن دوافعه وعن الأخلاق التي يقوم عليها النفاق، والتي أبرزها الكذب والخيانة والغدر والخداع، وذكرنا أن هذا الصنف سببه وأساسه مرض القلوب، وأن أمراض القلوب إنما تنقسم إلى قسمين: مرض الشبهة ومرض الشهوة، وهؤلاء مرضهم المرض الأعظم وهو مرض الشبهة، مرض الشك. فإذا كل هذا تقدم ووقفنا عند قول الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك، من المخاطب بأولئك؟ قول الجمهور على أن المخاطب بأولئك هم من سبق ذكرهم من المنافقين، هذا العدو، هذا قول الجمهور. ومن علماء التفسير من قال أولئك عموم الكفار، أي كل من سبق من المنافقين والكفار الذين ذكروا قبلهم، ومنهم من قال هم أهل الكتاب. فإذن هذه ثلاثة أقوال لأولئك، فمنهم إذن القول الأظهر والراجح أن المراد بأولئك هم أهل النفاق، وقيل عموم الكفار، وقيل أهل الكتاب. أولئك يعبر بهذه الكلمة للشيء البعيد وهذا للشيء القريب. فقال أهل التفسير أنه عبر عن هؤلاء بأولئك مع أن ذكرهم قريبا قبل هذه الآية وتفصيل حالهم قريبا، أن ذلك البعد لبيان بعد منزلتهم في الشر ولبيان بعد سوء حالهم، فهم من حيث الشر موغلين فيه، أخذوا منه شوطا بعيدا، وأيضا في أن مآلهم ومصيرهم في الدرك الأسفل من النار، فلذلك عبر بهذا اللفظ الذي يفيد البعد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذا تأملنا الصنفين السابقين فإن الصنف الأول بعد أن ذكر الله عز وجل صفاتهم قال أولئك على هدى من ربهم، وبعد أن ذكر صفات الصنف الثاني قال ختم الله على قلوبهم. فإذن هذه الآية في مقابل تلك الآيتين، إذن الفريق الأول بعد أن ذكرت أوصافه قال الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم، والفريق الثاني بعد أن ذكر الله صفاتهم قالها ختم الله على قلوبهم، والفريق الثالث بعد أن ذكر الله صفاتهم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا بمعنى ابتاعوا، ومعنى الشراء في اللغة اعتياض شيء ببذل شيء مكانه عوضا منه. الشراء اعتياض شيء ببذل شيء مكانه عوضا منه، إذن معناه في شيء يقدم وفي شيء يؤخذ بدل ذلك الشيء الذي قدمه المبتاع. فهل هؤلاء، وقال هنا ما الذي اشتروا الضلال وما الذي قدموه ثمنا الهدى، فهل كان للمنافقين هدى قبل ذلك؟ والله عز وجل قال في أول صفاتهم وفي التعريف بهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فما هو الهدى الذي عندهم؟ فهل اشتروا هي على بابها، وأن فيها نوع المعاوضة تقديم شيء وأخذ شيء؟ فمن علماء التفسير من قال أن اشترى هنا على غير بابه، وأن اشترى هنا بمعنى أنهم أخذوا الضلالة واختاروها وتركوا الهدى، فإنه كما قال الله عز وجل عن الإنسان وهديناه النجدين، وقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض لهم طريق الهدى وعرض لهم طريق الضلال فاختاروا طريق الضلال، فقالوا اشتروا. إذن تركهم للهدى كأنه ثمن قدموا، تركهم للهدى كأنه هو الثمن الذي قدموه لشراء الضلالة. ومن أهل التفسير من قال اشتروا بمعنى استحبوا، بمعنى استحبوا. ومن المفسرين من قال أولئك الذين اشتروا على بابها، فما هو الهدى الذي كان عندهم؟ فابن كثير رحمة الله عليه يرى أن المنافقين قد سبق منهم في أول الأمر إيمان، قد سبق منهم في أول الأمر إيمان، ثم بعد ذلك طرأ عليهم النفاق، طرأ عليهم النفاق. فهذا اختيار ابن كثير رحمة الله عليه أنه سبق منهم إيمان. وأيضا يقول أن المنافقين أصناف، فإن من المنافقين من آمن ابتداء صادقا ثم أثر عليه فطرى عليه النفاق. فإذا الهدى الذي قدموه هو ذلك الإيمان الصادق الذي كان عندهم ابتداء، الذين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذن الهدى هو ما حصل عندهم من الإيمان لأول وهلة عندما أعلنوا كلمة التوحيد. ومن المفسرين من قال الهدى الذي عندهم إنما هو الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، فإن كل مولود يولد على الفطرة، وقال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا الهدى الذي قدموه بمعنى أنهم غيروا تلك الفطرة السليمة وقدموا تلك السلامة في أصل الخلقة واشتروا الضلالة التي كانت سبباً في تحريف فطرهم. إذن هذا أيضاً من قال بأن اشترى على بابها، فيعتبر أن الهدى الذي قدموه إنما هو الفطر السليمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ومن العلماء من قال الهدى الذي قدموه هو ما الدين الذي تمكنوا منه، حيث أنه بين لهم هذا الدين وشرحت لهم أمور وبينت لهم الضلالة، وأن الإسلام أصبح عزيزاً ومن أراد أن يطبقه في المدينة النبوية فلا مضايقة عليه. قالوا فهذا التمكن من الإسلام وهذه البيئة القابلة لكل من يريد أن يعمل للإسلام، قالوا هذا هو الهدى الذي قدموه ثمناً واشتروا بدلاً منه الضلال. إذن إما أن نقول الهدى إذا قلنا اشتروا على بابها، الهدى هو الإيمان الأول الذي كان مرافقاً لكلمة التوحيد التي أعلموها، أو الهدى هو الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، أو الهدى بمعنى التمكن من الدين، وذلك حين عرض عليهم الإسلام ورغبوا فيه وأصبحت له دولة وأصبحت له حماية وأصبح من يقوم بهذا الدين يمكن أن يقوم به لا كالمجتمع في مكة، فهؤلاء مكنوا من هذا الأمر كله. فإذا هذا هو الهدى الذي قدموه واشتروا بدلا عنه الضلال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الذين اشتروا، هذا التعبير أيها الإخوة يدل على أن هذا الفريق من الناس لإيغالهم في الشر والفساد وحبهم للضلال كأن اشتراء الضلالة محصور فيه، كأن اشتراء الضلالة محصور فيه، وذلك لأنهم جمعوا خلال الشر كله من الكفر ومن الخيانة ومن الخداع ومن الاستهزاء بالمؤمنين. فإذن الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي كأن اشتراء الضلالة بالهدى محصور في هذه الفئة من الناس الذين أوغلوا في الفساد، وهذه صفة المنافقين. ويا إخوة، الله سبحانه وتعالى يبين طريق المنافقين بهذا البيان العجيب ويصف من أحوالهم، لماذا؟ حتى لا ينخدع بهم الإنسان، وحتى لا يرغب الإنسان في طريقهم البتة، وحتى يزهد في هذا الطريق وألا يكون من أهله أبدا ولا يحب أهله أبدا. كل هذا البيان حتى يكون لدى الإنسان المؤمن هذه الحصانة، لأن أمر النفاق أمره عظيم. وقد قيل في المثل: للصدار لا ترقبه الأبصار، والمنافق يمثل للصدار. لذلك جاء التنبيه على هذا الخصم بهذا البيان والتفصيل، حتى أن النفوس المؤمنة لا ترغب ولا ترضى أن تكون من هذه الفئة. قال الله عز وجل: فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. يخبر الله سبحانه وتعالى أن تجارتهم كاسدة وليست رابحة، وإن كانوا هم يظنون أنهم أذكياء وأنهم بفعلهم ربح. ما هو فعلهم؟ أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: نحن معكم إنما نحن مستهزئون. فظنوا أن هذا الأمر عندما خالطوا المؤمنين بهذه الكلمة الظاهرة فانتفعوا بها في الدنيا، إذ حفظت دماؤهم وحصل بينهم وبين المسلمين من التناكح ومن الانتفاع معهم بأمور الدنيا، فظنوا أن هذا فوزا ونجاة. وإذا خلوا إلى شياطينهم من أهل الباطل والكفر قالوا: إنا معكم، فاستفادوا من الكفار. فظنوا أن هذا العمل دليل الذكاء والنباهة، فظنوا أن هذا ربح. وهنا أمر عظيم، وهو أنه لا بد أن ندرك يا إخوة أن الإنسان قد يعمل عملاً ويظن أنه رابح، وفي حقيقة أمره أنه خسران. متى يتبين للإنسان ذلك؟ إذا وزن نفسه بميزان القرآن، إذا وزن نفسه بميزان القرآن. لذلك أعظم فائدة نأخذها ونحن نقرأ صفات المنافقين أن الإنسان لا بد له على الدوام أن يزن نفسه بميزان القرآن، لأن هؤلاء كما ذكر الله عز وجل وقعوا في هذا الأمر، وماذا يعقب الله؟ وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون. فلذلك أعظم فائدة أن الإنسان لا بد أن يعرض نفسه دائما على القرآن وعلى ميزان القرآن، حتى يطمئن أنه لم تخدعه نفسه ولم يخدعه الشيطان وجند الشيطان على أن يكون من المنافقين وهو لا يعلم أو وهو لا يشعر. فيقول الله عز وجل: فما ربحت تجارته. من هو الرابح في التجارة؟ الرابح في التجارة الذي يحافظ على رأس المال ابتداء، ثم يزيد على رأس المال بربح، هذا هو الرابح في التجارة. فإذا تاجر الإنسان فعندنا خمسة أحوال: إما أن يحافظ على رأس المال ويأتي بربح، هذه حالة، إما أن يحافظ على رأس المال ولا يأتي ربح، إما أن يفوته رأس المال ولكن لا يغرم شيء زايد فوق رأس المال، وإما أن يفوته رأس المال ويغرم شيئا زائدا من نفس المال، وإما أن يغرم رأس المال ويأتي بدلا عنه ما يضره، فهم في المنزلة الخامسة، فهم في أدنى الدرجات من الخسارة. لذلك استحقوا وصفين: وصف الخسارة وعدم الهداية، لأن التاجر قد يخسر ماله في إحدى صفقاته لكنه لا ينتفي عنه عدم الاهتداء. لكن هؤلاء عندما خسروا رأس المال واستبدلوه بشيء ضار لأنفسهم وبطوعهم، فليس هناك خسارة أكبر من هذه الخسارة، وليس أحد يستحق بأن يوصف بأنه ليس مهتدي من هذا الذي يفعل هذا الفعل بنفسه. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين. وقلنا دائما أن الاسم والجملة الإسمية في إثبات المعنى أبلغ من الجملة الفعلية، فقال الله عز وجل عنهم هنا وما كانوا مهتدين، أي أن هذا وصفا لازما لهم لا ينفك عنه، لا ينفك عنه، وما كانوا مهتدين. فلذلك ما كانوا مهتدين لماذا أو في أي شيء؟ ما كانوا مهتدين في شراء الضلالة بالهدى، وما كانوا مهتدين في أنهم لم يسلكوا طريق المؤمنين في الثبات على الهدى والبعد عن الضلال. ما كانوا مهتدين عندما اشتروا الضلالة بالهدى، وما كانوا مهتدين عندما ابتعدوا عن طريق أهل الإيمان الذين ثبتوا على الهدى ولم يشتروا الضلالة، ولم يشتروا الضلالة. وما كانوا مهتدين، كان في اللغة العربية تدل على اتصاف اسمها بخبرها منذ المضي، أي ما كانوا مهتدين من أول أمرهم، ما كانوا مهتدين من أول أمرهم، دليل على أن عدم الاهتداء صفة أولية فيه. وما كانوا مهتدين، إذن هذه الآية تضمنت هذه الفوائد العظيمة. الأمر الأول أن الجمع بين عدم الربح وعدم الاهتداء دل على كمال جهالة المنافقين، أن الجمع بين عدم الاهتداء وعدم الربح دل على كمال جهلهم، وأنهم قد جمعوا الجهل كله، فجهلهم مركب. أيضا دلت الآية على سفه المنافقين، والسفيه قلنا يطلق السفيه إما على الشتام، ويطلق على الأطفال، ويطلق على من لا عقل له، ويطلق على الكافر. أربعة أمور يطلق السفيه عليه، السفه. فهؤلاء بهذا الوصف يدل على سفه المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى. وأيضا الآية دلت على شغف المنافقين بالضلال حتى أنهم قدموا ثمنا لشرائه. والأصل أن الإنسان يزهد في الضلال، ولكن هؤلاء لما كانوا شغوفين بالضلال اشتروه بثمن. أيضا أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا، وفي حقيقة الأمر أنه قد أساء العمل، وأن المنفعة كما قلت العظيمة من هذه الفائدة حاجة الإنسان منا على أن يعرض نفسه دائما على القرآن، دائما عود نفسك أن تعرض حالك وفعلك وعملك على كتاب الله عز وجل لتطمئن، لتطمئن أنك من أهل الإيمان وأن النفاق لم يدخل عليه. أيضا من أكبر الأسباب التي أوقعت المنافقين في النفاق تعلقهم بالدنيا ونسيانهم للآخر، وهذا أمر عظيم. فإن أكبر سبب يجعل الإنسان ينحرف عن طريق الهدى عندما يكون مقصوده كله في هذه الحياة هو الدنيا وينسى الآخرة. ولذلك يا إخوة، ليس من منهج القرآن ولا طريقة الإسلام عندما يعرض للناس على أنه يحقق المنافع لهم في الدنيا فقط، كما أنه ليس من طريقته أن يقدم للناس على أنه يحقق المنافع لهم في الآخرة فقط، وإنما من طريقة الإسلام أن يقدم على أنه يحقق لصاحبه صلاح الدنيا والآخرة، صلاح الدنيا والآخرة. فهو موعود في الدنيا هذا المؤمن بماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة. وموعود في الآخرة، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لذلك يذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ميزانا مهما في هذا الباب، فيقسم الناس في طلب المتعة في هذه الحياة الدنيا مع الآخرة إلى ثلاثة أقسام، وهي موازين من أعظم الموازين التي لا بد من إدراكها والتنبه لها. فإن الإنسان يعمل في هذه الدنيا وطلبه تحصيل المنفع، فيقول الصنف الأول أو المرتبة الأولى، يقول كل منفعة في الدنيا، كل منفعة، كل عمل يترتب عليه منفعة لك في الدنيا، كل منفعة في الدنيا توجد منفعة في الآخرة أو تدفع ألما في الآخرة فهي واجبة شرعا. كل منفعة في الدنيا تتسبب في إيجاد منفعة لك في الآخرة أو تدفع عنك ألما في الآخرة فهي واجبة شرعا. مثال ذلك، الإنسان يتصدق، هل في الصدقة منفعة في الدنيا؟ الجواب نعم. ما هي منفعة الدنيا؟ متعددة، منها النماء في مال، ما نقص مال من صدقة، ووضع البركة فيه، هذه منفعة أو ليست منفعة؟ منفعة. من المنفعة أن يوجد بينك وبين من تصدقت عليه محبة ومودة، والمحبة منفعة ولا مضرة؟ فيدعو لك، هذه منفعة ولا مضرة؟ يدفع عنك أذى، منفعة ولا مضرة؟ يحبك ولا يبغضك، يدافع عنك إن ذكرت بسوء، منفعة. إذن هذه من منافع الدنيا. وفي الآخرة حصول الجنة والارتفاع في درجاتها. إذن كل منفعة في الدنيا أثمرت منفعة في الآخرة أو دفعت عنك مضرة في الآخرة فهي واجبة شرعا. الثاني، كل منفعة في الدنيا أثمرت مضرة وألما في الآخرة أو حرمت من منفعة في الآخرة فهي محرمة شرعا. شارب الخمر يريد أن يتلذذ به في الدنيا، والتلذذ منفعة، ولكنه في الآخرة حرمه من الجنة، منعه من منفعة، وحرمه من أن يشرب من خمر الجنة، حرمه من منفعة، وكان سببا في أن يشرب من نهر الغوطة، نهر في جهنم، مضرة. إذن هذه المنفعة في الدنيا التي ترتب عليها مضرة في الآخرة وحرم صاحبها من منفعة في الآخرة فهذه محرمة شرعا. الثالث، وانتبهوا، الأول واضح والثاني واضح، الثالثة، كل منفعة في الدنيا لم تثمر منفعة في الآخرة ولم تدفع عنك مضرة في الآخرة، يقول شيخ الإسلام فهي باطلة، فهي باطلة. الإنسان يأكل، وفي شريعة الله أن الإنسان يلتزم بأدب الطعام، لا يأكل إلا من حلال، فامتنع عن الحرام وأكل الحلال لأن الله أمره بذلك، أمر أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، فأكل بيمينه وامتنع أن يأكل بشماله لأن الله نهاه عن ذلك. فتحول هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادة لتشترى به منفعة في الآخرة. أما إذا لم يفكر الإنسان في ذلك كله وأكل كغيره من بقية البشر وكما أيضا يأكل الحيوان ولم يقصد أي نية صالحة، قال فهي باطلة. والبطلان هنا ليس بمعنى الحرام، ولكن صاحبها محروم، حيث أن الله يريد لنا دائما أن يكون العمل الذي نعمله نتحصل منفعة بسببه في الدارين. فمن حصرها في دار دون دار محروم وليس بمحروم، ومفرط في حق نفسه ولا ليس بمفرط. فإذن هذا القسم الثالث، كل منفعة في الدنيا لم تثمر منفعة في الآخرة ولم تدفع عنك ألما في الآخرة فهي باطلة. إذن كم يحرم الناس أنفسهم من أعمال كثيرة، فإن الإنسان ذلك يقول علي رضي الله عنه، يقول إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في يقظتي، أنام وأحتسب الأجر على تلك النومة كما أكون مستيقظا أصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله وأعمل الأعمال الصالحة. كيف يكون ذلك؟ عندما ينوي النية الصالحة، ينام ليقوى جسده على الطاعة. فإذن هؤلاء يخبر الله عز وجل عنهم أن تجارتهم لم تكن رابحة. فإذا نقول من أعظم ما يدخل الإنسان في النفاق عندما يكون أمر الدنيا ومصالحها مسيطر على ذهنه وفكره وينسى أمر الآخرة. لذلك الطريقة الشرعية أن يكون أمر الآخرة حاضرا على الدوام. فكل عمل تفكر فيه ففكر كيف يكون سببا في تحصيل المنفعة الدنيوية، وأيضا يكون سببا في تحصيل المنفعة الأخروية. كيف يكون سببا في دفع المضرة في الدنيا، وكيف يكون أيضا سببا في دفع المضرة عنك في الآخرة. فإذا استحضر الإنسان هذا الأمر بهذه الطريقة فهو الذي فعلا يسير على منهج هدى القرآن. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.